بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم الموافق 12 من جمادى الثاني لعام 1438 للهجرة، وفي جامع الأمير فيصل بن فهد رحمهم الله تعالى وعبر مؤسسة الدعوة الخيرية نلتقي وإياكم هذه اللقاءات المباركة، وهي لقاءات تصاحب لبعض الفعاليات والحراك في المجتمع. في مؤسسة الدعوة الخيرية درجت في كل عام إقامة الفعاليات، وهي ملتقى الدعوة للمشاركة في أهم القضايا التي يحتاجها الأمة في مثل هذه الأوقات، وسبق أن أقيمت عدة ملتقيات في كل عام يتم اختيار أهم الموضوعات التي تعنى بها في الساحة. فقد سبق أن تم إقامة ملتقى الدعوة لمكافحة الإرهاب، وكذلك ملتقى الدعوة في ما يتعلق بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وملتقى آخر في أهمية الأخلاق والقيم. وفي هذا العام تم اختيار موضوع مهم، وهو يصاحب معرض الكتاب الدولي، ونحن في هذا اليوم نحتاج إلى أن نجلس بين يدي علمائنا الأجلاء للبحث في أهم القضايا المتعلقة بالكتاب وكيفية القراءة. وبادئا أقول، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحن اليوم في عصر نحتاج أن نبحث عن أهمية القراءة وكيفية القراءة مع كثرة الوسائل المتاحة والمقربة للبعيد والمسهلة لمسائل العلم، إلا أننا بحاجة إلى أن نعرف ماذا نقرأ وكيف نقرأ وما هي أهمية القراءة. نعم، نحن أمة اقرأ، لا بد أن نحفز أمتنا للقراءة والبحث والاطلاع في زمن كثرت فيه الفتن وهي تموج بالناس مع كثرة الوسائل الحديثة التي غزت كثيرا من مجتمعاتنا اليوم وأثرت على ثقافاتهم. وها نحن اليوم نفتتح هذا اللقاء المبارك مع نخبة من كبار علماء المملكة العربية السعودية للمشاركة في ملتقى الكتاب، وسمي هذا الملتقى بملتقى الكتاب لأنه يشارك فعاليات معرض الكتاب الدولي الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى. هذا الملتقى المبارك يشارك فيه عدد من كبار علماء المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وسيكون معنا بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. وهذا هو اللقاء الأول مع معالي الشيخ الدكتور العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والغني عن التعريف. ولا أريد أن أطيل، لأني أعلم أن معالي الشيخ لا يحبذ الإطراء ولا المدح ولا الثناء، ولعلي أترككم مع هذا اللقاء المبارك ومع هذه الندوة المباركة. ولتنبيه الإخوة أن في هذا الملتقى المبارك عدد من الفعاليات نظمها الإخوة اللجنة المنظمة لهذا الملتقى، وهي إعداد مسابقات يشارك فيها الحضور. أرحب بالإخوة الحضور معنا في هذا الجامع الكبير، جامع فيصل بن فهد، وأرحب بالإخوة والأخوات الذين يشاركون أيضا هذه الملتقيات عبر مؤسسة الدعوة من خلال الموقع، عبر اليوتيوب وعبر سكروب وعدد من الوسائط. سيتم طرح هذه المحاضرات ويتم التفاعل وأخذ الأسئلة من خلال هذه المشاركات. سيتم طرح مسابقة في كل محاضرة وعدة جوائز لهذه اللقاءات لتحفز لطلاب العلم، وسيتم طرح الأسئلة بعد انتهاء هذه المحاضرة، والأسئلة ستكون عن محاضرة الشيخ إن شاء الله تعالى. وهناك مسابقات متعددة يستطيع الإخوة الحضور والمشاركون معنا في هذا اللقاء الاطلاع عليها من خلال موقع مؤسسة الدعوة الخيرية. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في جهود علمائنا الأجلاء في توضيح ما يحتاجه الأمة اليوم، وأن يبارك في أعمارهم وأوقاتهم، وأن يوفقهم ويبارك لهم في جهودهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، وأن يجعله في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإلى هذا اللقاء مع معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم الفضير حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن التأليف سواء كان في الحديث أو في غيره لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا على عهد الصحابة، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب غير القرآن فليمحو، كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد. أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة وأقر من كتب، فقال: اكتبوا لأبي شهر. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، كما يقول أبو هريرة: ما كان أحد رضي الله عنه ما كان أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. النهي عن الكتابة لا بد من توجيهه لوجود الإذن فيها، فمنهم من حمل هذا النهي على الكراهة لئلا يعتمد الناس على الكتابة فيضيع الحفظ، ومنهم من قال إن النهي عن الكتابة كتابة غير القرآن مع القرآن في صحيفة واحدة فيختلط الأمر. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وأذن لمن يكتب بعلمه عليه الصلاة والسلام، واستقر الأمر على جواز ذلك، والإجماع قائم على جواز الكتاب بعد النهي السابق. لما أمن من اختلاط غير القرآن بالقرآن أذن بالكتاب، واستمر الأمر في عهد الصحابة رضي الله عنهم على الحفظ، حتى جاء عمر بن عبد العزيز فأمر ابن شهاب الزهري أن ينظر ما كان من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيجمعه، وهذا هو الإذن الرسمي لتدوين السنة. معلوم أن الكتابة على حساب الحفظ، ولذا تقابل بالحفظ، قال: حفظ الصدر وحفظ الكتاب. حفظ الصدر اللي هو حفظ القلب، وحفظ الكتاب بالكتابة، فهي مقابلة له. ولا شك أن الذي يعتمد على الكتابة ستضعف عنده الحافظة، ستضعف عنده الحافظة. وهذا أحد ما وجه به حديث النهي حديث أبي سعيد. وهذا واقع ملموس، كان الناس يحفظون ما يمر بهم من أمور الدين أو من أمور الدنيا، لكن جاءت الوسائل الميسرة فأنست الحفظ. الآن لو سألت أي شخص هل تحفظ رقم هاتف أمك؟ قال لا. لماذا؟ لأنه مخزن بالجوال مكتوب. كان الناس قبل ذلك، قبل هذه الجوالات، لما كانت التلفونات الأرضية العادية، كثير منهم يحفظ مئات من الأرقام. ولو أن لو تسأل هذا الحافظ عن عشرة أرقام ما أعطاك. لماذا؟ لأنه اعتمد على المكتوب في الجوال والمحفوظ فيه. وإذا كانت الحافظة عند المتقدمين تميزة عمدتهم على ومعولهم على الحفظ. ثم لما جاءت الكتابة واستقر أمرها واعتمدها الناس ضعف الحفظ، لكن مع ذلك حفظت السنة كما حفظ القرآن في الصدور أولا، ثم بجمع أبي بكر في أول الأمر، ثم انتهى الأمر بجمع عثمان رضي الله عنه. استمر الناس على الكتابة، والكتابة الكاتب للكتاب يستزيد فائدة عظيمة في الواقع، والتجربة تدل على أن كتابة الشيء عن قراءته مرات كثيرة أفضل من قراءته مرات كثيرة. ولهذا يوصى ضعيف الحافظة إذا عجز أن يحفظ شيء مما يريد حفظه من كتاب أو سنة أو أي علم من العلوم، إذا أعجزه ذلك أن يكتبه، فإذا كتبه رسخ في ذهنه. نقول الكتابة في مقابل الحفظ المتقدم الذي ما فيه خيار أضعفت الحفظ، لأن الناس اعتمدوا عليها، لا سيما من يستأجر من يكتب له. أما من يكتب بنفسه لا شك أنه سوف يحفظ في النهاية. استمر الناس على الكتابة، وصارت كتابة الكتاب مفيدة للكاتب والقارئ، وحفظت العلم. ثم بعد قرون جاءت المطابع، جاءت المطابع، الطباعة بدأت من سنة 1600، لأنه بدأه الأجانب، النصارى بدأوا بالطباعة قبلنا بأكثر من 200 سنة طبعوا الكتب. بدأت المطابع تطبع على ضعف، ثم انتشرت هذه المطابع، فأنكرها من أنكرها من علماء الأزهر، أنكر الطباعة، لا سيما كتب العلم الشرعي، وأدن في طباعة كتب اللغة والأدب والتاريخ. لماذا أنكروها؟ لأن صارت على حساب الحفظ أكثر من الكتابة. كيف؟ كان في السابق إذا أراد طالب العلم أن يقرأ في كتاب، إما أن يشتري، هذا قليل نادر لأن طلاب العلم كثر والنساخ قلة، إما أن يشتريه أو يستعيره، يستعير الكتاب، فيحرص على أن يقرأ ما فيه ليرده إلى صاحبه. الآن لما كان الأمر متيسر بهذه الطريقة، والمطالع تطبع الكتاب 10 مجلدات 20 مجلد 30 مجلد 5 مجلدات أكثر فأقل. طالب العلم يشتري هذا الكتاب مباشرة إلى الرف إلى الدالو دالوب الكتب، وقد يموت ما قرأ منه شيئا، لا سيما من ابتلي بكثرة الجامع جمع الكتب. ومعلوم كما قال ابن خلدون أن كثرة التصانيف مشغل عن التحصيل، هذا وسبل الوصول إلى الكتاب ليست بالسهلة في وقته، لكن عندنا الآن يذهب طالب العلم إلى المعرض ويشتري 10,000 20,000 30,000 ريال يجيب له كم هاي يجيب له 500 مجلد 600 مجلد، ثم بعد ذلك ما هنالك إذا وضعها في الرف ورتبها ولا يقرأ ولا مقدمات الكتب ليعرف محتواها للكسرة الكاسرة. بهذا ضعف التحصيل، ولا شك أن الطباعة من نعم الله جل وعلا، يسرت وسهلت وأوجدت الكتب، لكن النعم يعتريها ما يعتريه السمع والبصر، من أعظم نعم الله جل وعلا. العقل مناط التكليف من أعظم نعم الله جل وعلا، لكن إذا استؤمن فيما لا يرضي الله صار نعمة ولا نقمة؟ صار نقمة. وهكذا هذه الكتب إن استغلت ورتب الوقت وقرئ فيها على طريقة على وعلى جادة أهل العلم، وللقراءة طرق ذكرها أهل العلم، وكل نوع من الكتب له طريقته الخاصة، المتون التي تحفظ بطريقة خاصة، والشروح التي تقرأ لتفهم هذه المتون من خلالها لها طرق خاصة، والمطولات التي تجرد لقراءتها طرق خاصة، ولنا مساهمة ومشاركة في بيان هذه الأمور توجد لمن أرادها. المقصود أنها جاءت المطابع، فتأثر بعض العلماء من الأزهريين وقالوا لا يجوز طبع كتب العلوم الشرعية، والسبب أن الأثر لا شك أنه مضعف للتحصيل، إلا شخص بيأخذ هذه الكتب بالتدريج كما كانت تؤخذ مخطوطة ويرتب وقته ويقدم الأهم ويراجع ما يحتاج إلى مراجعة ويحفظ ما يحتاج إلى حفظ، هذا إذا حصلت الإعانة بمثل هذه الطريقة مع الجد والاجتهاد والسهر، إن الكتب تحتاج إلى وقت، يعني مثل فتح الباري كم يحتاج إلى أن يقرأ ويضبط ويثقل، مجرد قراءة وتدوين فوائد يحتاج إلى سنتين. فما بالك بما هو أطول من ذلك وأكثر بكثير كتب في مختلف الفنون، كم التفاسير كم التفاسير. إذا كان تفسير البيضاوي كتب عليه أكثر من 120 حاشية، كيف تضبط هذه الكتب؟ العمر ما يسأل. صحيح البخاري الذي دون عليه من الشروح الكاملة والناقصة أكثر من 300 شرح، ولذلك يحتاج طالب العلم إلى من يأخذ بيده لتقديم الأهم، فالمهم وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وبالمهم المهم بدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. إذا قدمت نصوص الوحيين وما يعين على نصوص الوحيين فأنت سلكت الطريق والجادة المعروفة عن السلف عليك، الذي يعينك على فهم الكتاب والسنة مهم مثل أهمية الغاية، لأنك لن تفهم كيف تستنبط من الكتاب والسنة إلا إذا عرفت الجادة التي سلكوها لتصل ما وصل إليه. وإن كان المتقدمون ضربوا أمثلة قد يستحيل إلا على من وفقه الله جل وعلا أن يدركها أحد. والحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإسماعيلي قال: ومن عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث، الكمبيوترات الموجودة والبرامج التي كثرت كم فيها من حديث؟ ما تصل إلى 100,000. إذن الإمام أحمد أضعاف أضعاف ما فيها من الكمبيوترات. لماذا؟ لأنه اعتنى بالحفظ وأخلص لله جل وعلا وصدق مع الله، فأعانه على حفظ هذه الكميات الهائلة. الموضوع ذو شجون ويحتاج إلى دورات، هو دورة واحدة في فن واحد، يحتاج إلى دورات، لكنهم حصرونا في هذه الليلة وقالوا تكلم عن الكتب الحديثية. ما أستطيع أن أتكلم عن أقل كتب السنة شعرا، يعني سنة ابن ماجه ما أستطيع أن أحصرها في ساعة، فكتب البخاري اللي يحتاج إلى أشياء ومعاناته تظهر أشياء وغوامض، لو أكف الإنسان عليه مع كتاب الله لكفى. على كل حال، استجابة لرغبة الأخوان ونتكلم عن الكتب الحديثية بأنواعها على سبيل الإجمال، وإلى التفصيل فدونه خرط القتال، يحتاج إلى عمر. فالكتب الحديثية تنوعت، وأنا كتبت بالأرقام الأنواع فقط، وبعد ذلك مع السن تقدم السن يذهل الإنسان. فبعض الناس يرتب الكتب على حسب الترتيب الزمني التاريخي، فيبدأ بكتب القرن الثاني، القرن الأول ما في شيء، صحف أشياء يسيرة جدا كتبها بعض المتقدمين، لكن القرن الثاني بدأ فيه التأليف بعد أن أمر عمر بن عبد العزيز بن شهاب على رأس 100 الأولى بداية القرن الثاني. بدأوا يكتبون ويؤلفون، ومن أشهر ما كتب في هذه الحقبة موطأ الإمام مالك. والبداية بالأهم تجعلنا نبدأ بالصحاح وننكب عن التاريخ الزمني جانبا، لنبدأ بالصحاح. الصحاح الذي اشترط مؤلفوها الصحة، أولها صحيح البخاري، أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح يعني البخاري، ومسلم بعده، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. المفاضلة بين الصحيحين بأدلتها لا تحتاج إلى محاضرة، وهي موجودة في كتب الحديث، أصولها موجودة. جماهير الأمة على تفضيل صحيح البخاري ومسلم بعده، والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند، الجامع الصحيح المسند من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وسننه وأفعاله. هذا الكتاب ألفه الإمام البخاري وتحرى في جمع أحاديثه وانتقى الرواة انتقاء لا نظير له في عمل البشر، فصار ينظر في المتون والأسانيد وينتقي، ولا يثبت الحديث إلا بعد أن يصلي ركعتين إلى أن أتم الكتاب. وشهرة الكتاب واستفاضته تغني عن الحديث عنه، لكن لا مانع أن نتكلم بكلمات يسيرة لعلها تشد طالب العلم للقراءة فيه. نرى من الجهود المباركة لحفظ كتب السنة ما ألغى ما في قلوبنا من الوهم الذي توخمناه سنين عددا أن الحفظ للكتب المطولة مستحيل. كان الناس يحفظون الأربعين والعمدة والبلوغ وكذا، ولا يتطاول أحد على حفظ الكتب المسندة. فبدأت الفكرة بحفظ الصحيحين، والمتجوزون في حفظ الصحيحين وإنما هي مختصرات. حفظ الصحيحين، أحاديث الصحيحين مجردة من الأسانيد والتكرار، يجمعون بينها مجردة من الأسانيد والتكرار. لكن هل يبدأ بحفظ ما يسمى بالصحيحين أو يبدأ بمقدمات تعين على حفظ الصحيحين؟ طالب العلم لو بدأ بالأربعين وهي أحاديث قواعد، قواعد من قواعد الشريعة، الأربعين النووية، ويقرأ في شرحها ما كتبه الحافظ بن رجب بنفس السلف، يستفيد طالب العلم كثيرا. وهذه مرحلة البداية. ثم يقرأ في عمدة الأحكام ويحفظها كما حفظ الأربعين، لأنها تؤسس طالب علم في أحاديث مأخوذة من الصحيحين. ما تتعبه في أن يسأل هل هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، في من الصحيحين في الجملة. ثم يقرأ يترقى، فيقرأ في بلوغ المرام أو المحرر بن عبد الهادي، فيجد نفسه أمام أحاديث خارجة عن الصحيحين، بل خارج بعضه خارج عن السنن، وهو بأمس الحاجة إليه، بحيث لو اقتصر على الصحيحين أو على السنن فاتته هذه الأحاديث المخرجة من البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة وغيره من المؤلفين الذين انتقى ابن حجر في بلوغ المرام أو ابن عبد الهادي في المحرر من كتبه ما تمس الحاجة إليه بالنسبة لطالب العلم. إذا انتهى من هذه المرحلة وقرأ هذه الكتب وقرأ في شروحها، يترقى إلى النظر في الكتب المسندة، أعني الصحيحين والسنن والجوامع والمعاجم والمشيخات والمسلسلات إلى آخر ذلك. المسلسلات قد يفهمونها في الخاطر. بعض الناس لخلل أشياء المسلسلات، الحديث المسلسل في سنته مسلسل، نعم، ها، مسلسل بصفة من الصفات، نعم، هذا كلام صحيح. ألف فيها، ألف فيها كتب، لأن لا يفهم أن أحد مننا نحث على مشاهدة مسلسلات، وهذا ليس ببعيد، ترى هذا ليس الذي غريب على طلاب العلم اليوم اللي ما له عناية. يوجد بين في صفوف طلاب العلم من فهمه غريب جدا، تعجب كيف يهجم الفهم على مثل هذه الأمور. من الخلل في المنهجية أن يعنى طالب العلم بالأجزاء والمشيخات قبل أن يتقن الأصول، يعنى بعضهم من باب النهم بالغريب، يقول والله حفظ جزء الألف دينار، حفظ جزء بيبي، حينك البخاري ما تعرف أنه شيء تحفظ جزء بيبي، ترى هذا خلل يا أخوان. لكن الإغراب من القدم والنفوس تهفو إليه. على كل حال لا بد من الترتيب، والعلم لا يستطاع براحة الجسم كما قال الإمام يحيى بن أبي كثير، لا يستطاع العلم براحة الجسم. ذكر ذلك الإمام مسلم في أحاديث مواقيت الصلاة، بين أحاديث مواقيت الصلاة قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم. فمش دخل هذا مواقيت الصلاة؟ لماذا؟ من يجيب علشان أخذ جائزة؟ ترتيب الأحاديث عند مسلم بأسانيدها ومتونها ودقة رواتها، وأيضا الدقة في صيغ الأداء، ما جاءت من فراغ، هذه ما جاءت من فراغ، إنما جاءت من تعب. ولذلك أراد الإمام مسلم أن ينشط هم الطالب العلم أو القارئ، فقال لا يستطاع العلم براحة الجسد. على كل حال مثل هذه الأمور والملهيات والمشكلات والصوارف والصوادف في عصرنا كثيرة جدا، ومن أعظم ذلك الفتن التي دخلت كل بيت في هذه الأجهزة. الإمام هو في محرابه، مجرد ما ينصرف إلى المؤمنين يطلع الجوال، يعني ما يصبر، كيف يصبر على كتب العلم؟ إذا أتقن المتون التي تؤهله للنظر في الأصول بعد ذلك يرقى إلى أن يقرأ في الأصول، ومع المتون التي أشرنا إليها يقرأ في كتب المصطلح، يقرأ في كتب المصطلح، في كتب علوم الحديث. وفيه كتابة في المنهجية لقراءة المصطلح مختصرة من 5 صفحات، كتبتها مقدمة لألفية العراقي المطبوعة دار المنهاج، 5 صفحات إذا مشى عليها طالب العلم يدرك بإذن الله. طلبتم ذكر مختصر لها فلا بأس، ما يضر. يبدأ طالب العلم بأصغر كتب هذا الفن والبيقونية، البيقونية، فيقرأها وفيها تعاريف أنواع علوم الحديث 34 بيت، ما تحتاج يومين فقط، ويقرأ شرح بشروحها سواء كانت المطبوعة أو المسموعة، فيضبطها ثم يترقى بعدها إلى النخبة المتن الحافظ بن حجر ويقرأ في شروحها التي لا تعد من كثرتها، فقد شرحت منذ صدورها بتأليف ابن حجر، شرحها شخص من أقرانه تقي الدين الشمني، شرحه مطبوع، الشمني متوفى قبل ابن حجر بمدة، لكن لأهميتها ونظمها الشمني وشرح نظمه. فالعناية بالنخبة في غاية الأهمية، لأنها صدرت من إمام له معاناة في هذا الفن ومعاناة تطبيقية وله اطلاع واسع في هذا العلم، فعصر واعتصر مما في هذا العلم الواسع هذه الورقات ليحفظها طالب العلم ويقرأ ما كتب عليها، ومع قراءته للنخبة وشروحها يبدأ بالتطبيق العملي، يبدأ بتخريج الأحاديث لأنه حفظ، بتخريج بعض ما حفظه ليكون تطبيقا لما قرأه من العلم النظري في النخبة. وإذا خرج حاول أن ينظر في الأسانيد من خلال كتب الرجال ويتدرب في ذلك قليلا، ثم بعد ذلك يقرأ اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير وهو أطول من النخبة وأوسع، ليترقى بذلك إلى ألفية العراقي. ألفية العراقي من أفضل ما كتب في علوم الحديث ومن أجمع هذه الكتب، لأنه نظم ابن الصلاح. اجتزنا كتب كثيرة في المصطلح لنقرب، فنقول يبدأ بالبيقونية ثم النخبة اختصار علوم الحديث ألفية العراقي، ولا يهمل النظر في الكتب الأخرى، لكن المحور الذي تدور عليه دراسته لهذا العلم هذه الكتب، ولا يمنع بل ينبغي أو يتعين عليه مراجعة الكتب الأخرى من ابن الصلاح وتقييد الإيضاح عليه من كتب الحجر وما كتب المتقدمون المتأخرون من المتأخرين، من كتب كتابة في غاية جودة مثل جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث والجزائري في توجيه النظر، كتب كثيرة وقبلهم أناس، لكن طالب العلم عليه أن ينهي الكتب التي ذكرتها في البداية. فية العراقي فيا دفع إمام من أئمة الحديث ونظمها نظما جيدا في الجملة، ويتقع في ألف بيت ولها شروح كثيرة جدا، لكن من أوسعها شرح السخاوي فتح المغيث، ولي عليها شرح يقع في حدود 4 مجلدات يظهر إن شاء الله قريبا، يكون أسهل لطلاب العلم. ولا لا أعدل بكتب المتقدمين، لا يكتفى بما كتبه المعاصرون عن ما كتبه المتقدمون. والسبب في ذلك أن كتب المعاصرين لو نظرنا إلى ما كتبه شيوخنا وبعض الناس يكتفي بها، ونقول ليس بصح، كتب الشيوخ كتبوها بلغة العصر، كل من يفهم، إذا ما تحتاج إلى شيخ. لكن وش الإشكال؟ أنك لو وجدت في مكان ليس فيه من يعينك على الفهم استطعت أن تفهم إذا أردت أن ترجع إلى كتاب من كتب المتقدمين. ولذا توعير الأسلوب وتصعيب على طالب العلم ليس من باب تعذيب طالب العلم، وإنما هو لتربيته على طريقة أهل العلم، بحيث لو وجد في مكان ما فيه من يعينه ولا وجد شرح ولا وجد شيء يفهم بنفسه، لأنه تعود على هذه الأساليب. هذا علوم الحديث آخر شيء وقدمناه للحاجة، لأن النظر في علوم الحديث يعين على فهم الكتب الأصلية ويعين على حسن التعامل معها، كما أن أصول الفقه يعين على الاستنباط من الكتاب والسنة، وعلوم القرآن تعين على ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا وهكذا. ولذلك يسمونها أصول، أصول التفسير، أصول علوم، أصول الحديث، وأصول الفقه وهكذا. نرجع إلى ما نحن بصدده والكلام عن الصحيحين. البخاري طريقته أنه يقطع الأحاديث، وسمع شخص ما أدري عن مستوى العلم ولا أعرف أصلا، قال إن فلان يتهم البخاري بأنه يمزق الأحاديث. أنا أقول لك تو مسلسل، كيف يقطع الأحاديث؟ بخاري يقطع الأحاديث، وكتب في النت وتلقى الناس تهجموا عليه. المقصود أن البخاري يروي الحديث أحيانا في 20 موضعا هو حديث واحد. لماذا؟ لأنه يقتصر على الجملة التي يحتاج لها في الاستدلال على الترجمة التي ترجم بها، لأن تراجم البخاري هي فقه، ترجم بحكم شرعي ويؤيد هذا الحكم ويرجح ما يختاره بآثار من أقوال الصحابة والتابعين ثم الدليل في الخبر المرفوع، فينتقي من هذا الحديث قطعة. واختصار الحديث عند أهل العلم جائز بشرطه، بشرطه أن لا يكون الموجود بحاجة إلى المحذوف. لو كان المحذوف استثناء مثلا ولا قيد يجوز. وإذا قيل بجواز تقطيع الحديث فالعمل جار على تقطيع الآيات. شو بيقول لك من قطع الآيات؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تحدث عن الأمانة تكتفي بها، ما يلزم أن تقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإذا كنت تحدث عن العدل اذكر الجملة الثانية من الآية، ولا يلزم أن تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وهكذا. فإذا جاز هذا في القرآن فلا أن يجوز في الحديث بشرطه. وأي واحد يمسك الحديث ويقسمه على مزاجه، لا، لا يكون ذلك إلا من عارف عالم، كما قالوا بجواز الرواية بالمعنى. تسوغ الرواية بالمعنى عارف بالمعاني، عالم بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني. ما أي شخص بيمسك الحديث يعبر عنه من نفسه ولا صلة له بكتب الحديث ولا بالشروح. وهنا فائدة، وهي أن النظر وإدامة النظر في شروح الأحاديث تعين على الفهم، وليس كل الأحاديث مشروحة، ليس كل الأحاديث مشروحة. إذا حظي صحيح البخاري بالشروح ومسلم كذلك وبقية كتب السنة معروفة، لكن هناك كتب ما شرحت وفيها أحاديث يحتاج إلى شرحها. طالب العلم الذي يديم النظر في الشروح تتولد لديه ملكة يستطيع أن يتعامل بها لفهم السنة من غير شرح. أما شخص جاي من الشارع مثل ما يكتبون في الصحف يفهمون أشياء على مزاجهم وليست لديهم أي، على ما يقول الصحفيون، أرضية لفهم السنة، هذا ما يمكن. ولذلك نسمع في بعض القنوات والصحف وغيرها من وسائل الإعلام أشياء غريبة جدا، والسبب أنه هجم على الكتاب والسنة وفهم بفهمه وصدره للناس. في قوله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، شيخ كبير عنده بنت، جاءه واحد من وجهة نظره انه كف، وهو في حقيقة امره ليس كف، لان وجهات النظر تختلف، فاعطاه ابنته وافق عليه، والبنت ما تدري. قال له ابن له من طلاب العلم: هذا ما يجوز، الرسول يقول لا تنكح، عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها. قال: القرآن يقول ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أرادوا تحصنا أن يكرهن بهم الله من بعد إكراهن لغفور رحيم. لو قالت ما أبغيه وقلت له تبغيه، إنما بها المغفرة، ما يدري أن البغاء الزنا. يعني الهجوم على الكتاب والسنة بهذه الطريقة أمره شنيع جدا. وفسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، لكن الذي أدام النظر في التفاسير تولدت لديه الملكة. الآن شيخ الإسلام أحيانا نجد له أقوال في التفسير ما سبق إليها، نقول هذا فسر برأيه، يأوي إلى علم وحفظ لنصوص كثيرة جدا وإحاطة بقواعد الشريعة وكلياتها، مثل هذا ما يمنع أنه يفسر. ومع ذلك طالب العلم إذا كانت لديه الأهلية وشيء من أهلية عليه أن لا يجزم إذا لم يسبق بقول، فليقل لعل المراد كذا، لعل المراد كذا، سواء كان في الكتاب أو في السنة، لأن التصدير بلعل الترجي ترفع عنه الحرج. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قالوا لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، ولا أصابوا في شيء، خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنكر عليهم. لماذا؟ لأنهم قالوا لعل، ما جزموا. فلعل هذه تنفي شيء من الحرج بعد أن يكون لدى طالب العلم شيء من الأهلية. قلنا إنه يقطع أو يفرق أو يجزئ الأحاديث ويذكر الحديث الواحد بجمله في مواضع متعددة حسب ما يحتاج إليه للدلالة على ما ترجم به. وفي بعض تراجمه رحمة الله عليه وفي كثير منها غموض، وأيضا في الاستنباط غموض، حتى قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث لا يوجد في صحيح البخاري، وهو موجود في صحيح. لماذا؟ لدقة استنباط البخاري من الحديث، فهو يبحث عن الحديث في التراجم الظاهرة وما يستنبط من الحديث لمطابقته. ومما يذكر حديث ضباعة بنت الزبير قالت: إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. يبحث في كتاب الحج وفي كتاب في الإحصاء من كتاب الحج، وهكذا يبحثون يمين يسار، ما يوجد الحديث في كتاب الحج كله، لعله في كتاب الشروط قوله واشترطي، لا يوجد في كتاب الشروط. ولذا بعض العلماء قال إن نسبة الحديث إلى البخاري وهم، حين وضعه الإمام البخاري وين؟ في كتاب النكاح. ترجمة باب الأكفاء في الدين. باب الأكفاء في الدين، لأنه لما روى الحديث قال وكانت تحت المقداد، وكانت تحت المقداد. هي بنت الزبير بن عبد المطلب، عم النبي عليه الصلاة والسلام الشقيق، والمقداد بن الأسود مولى. شوف الأكفاء في الدين، رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، عم النبي عليه الصلاة والسلام الشقيق، وكانت، قال في نهاية الحديث وكانت تحت المقداد، فدل على أن الكفاءة هي في الدين. الشخص اللي ما قرأ البخاري مرارا وجرده وقيد فوائده، شلون ينتبه لهذا؟ كيف ينتبه لمثل هذا؟ فطالب العلم عليه أن ينتبه ولا يضيع عمره. العلم متين وطويل ويحتاج إلى جهد ومعاناة وأمران وتردد، مثل تقرأ مرة ومرتين. ولذلك من الجناية على الكتب الاختصار، ليس من العبث أن يكرر الحديث في البخاري في 20 موضع أو في 10 مواضع أو حديث الأعمال بالنيات في 7 مواضع، لأن التكرار يرسخ. وليس من العبث أن يكتب في العلم الواحد، بل من المؤلف الواحد 4 كتب أو 5 في الفن الواحد. هل نقول إن ابن قدامة لما ألف العمدة والمقنع والكافي والمغني تكرار كل دخله ببعض واحد يكفي؟ يقول لا، ألف العمدة للمبتدئين، فإذا أتقنوا مسائلها طلعوا إلى ما فوقها، وهو المقنع وفيه أكثر من رواية، يعني على 2 روايتين في الغالب، والمسائل الموجودة في العمدة موجودة في المقنع، هذا تكرار اختصر. لأن لما تمر عليك مرة ثانية ترسخ بطريقة أخرى بعبارات ثانية تختلف، ثم يمر عليك في الكافي روايات متعددة، والبسائل المذكورة في العمدة موجودة في الكافي، والمقنع موجودة في الكافي. ثم إذا أتقنت هذه الكتب الثلاثة، أتقنت المذهب، تطلع إلى مسائل الخلاف في المغني. بعضهم يقول كتب تخب بعضها في بعض، في المعنى هذا كلام صحيح. البخاري فيه 7300 حديث بالتكرار، لكن بدون تكرار 2500 حديثين، يعني الثلث. لماذا لا يقتصر على الثلث؟ أخف، لماذا لا يقتصر على الثلث؟ يعني أنت لو قرأت في كتاب الفتن من الصحيح البخاري الأصل، أو قرأت في الرقاق، فقرأ في صحيح البخاري، وهذا ليس ببعيد عن موضوع المحاضرة ولا الترتيب اللي هم يبون غيرها. يعني إذا قرأت كتاب الفتن أو الرقاق، وهي من أهم الكتب لطالب العلم مع أن الناس يغفلون عنها، تجد في البخاري 200 حديث تحت 150 ترجمة، تراجم علم، وفي التراجم آثار يدعم بها الترجمة، ويسوق الأحاديث في هذه المواضع، ولا يوجد في الأحاديث المكررة المكرر بمتنه وسنده بدون زيادة فائدة في البخاري كله إلا في نحو 20 موضع. أنت يا طالب العلم تستفيد من هذا التكرار فوائد غير اللي مرت بك. تعال للمختصرات، كم في الزبيدي من كتاب الفتن اللي يقارب 200 بالبخاري، 11 حديث استفيد ما تستفيد. نعم إن اختصرت لنفسك أنت المسك القلم والكتاب تختصر وتقتصر على المهم وتحذف ما لا ترى أهميته أو مكرر شيء من هذا ممكن. لماذا؟ لأنك إذا انتهيت من الكتاب الذي اختصرت منه من الأصل صار علمك بالمحذوف كعلمك بالموجود، لأنك حاضر الذهن ثم تضرب على هذا وصح كل هذا صح ولا خطأ وأنت ماشي. لا، لابد أن تقارن بين هذه الروايات لتثبت أنفعها بالنسبة لك. فإذا اختصرت بنفسك ممكن، ويبقى الأصل هو المرجع. بعض الناس يطالبون بشرح مختصر، نقول ما يفعل بشرح مختصر لكن لا تغفل عن الأصل. يعني كم يفوت طالب العلم الذي اقتصر على المختصر إذا قارنه بالأصل؟ عبث هذا، وليس تطويل الورق عندهم أشح من الأكل والشرب والمداد. المسألة سهلة عندهم، وبيضغط له زر يطلع له مجلد، خلاص المسألة. كل شيء متعب عنده، لكن مع التعب حصل، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله. الإمام مسلم طريقته تختلف عن طريقة البخاري. الإمام مسلم يجمع طرق الحديث وألفاظ الحديث في موضع واحد، في موضع واحد، ولذا طالب العلم لا يتعب كثيرا في صحيح مسلم، لا يتعب كثيرا في صحيح مسلم في تتبع الروايات، هي مجموعة في موضع واحد. الآن لتمام الإفادة من صحيح البخاري، وأنت تقرأ فيه تأتي إلى الحديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات، فتثبته بلفظه وسنده وترجمته، ثم تنظر في أطرافه، تأتي إلى الطرف الثاني فتكتبه تحت الطرف الأول. ذكرت الموضع الأول، ثم تذكر معه ما كتبه في الطرف الثاني، وتنظر في الفروق في الإسناد والمتن، ثم تأتي إلى الطرف الثالث فتقارنه بما كتبته وتثبت أن أثبتت الحديث كامل بترجمته، وقارنت بين الترجمة والحديث تمت الفائدة. وإذا انتهيت من الكتاب على هذه الطريقة بجمع أطراف الأحاديث في المواضع تكون في موضع واحد لتجعل طريقة البخاري مثل طريقة مسلم، ولا نقول أن طريقة مسلم أفضل، لكن إذا انتهيت من البخاري بهذه الطريقة جمعت بين الإفادة التامة من صحيح البخاري بتراجمه وتصرفاته وإشاراته وألغازه التي تحتاج إلى مراجعة وتعب، إذا انتهيت من البخاري وجعلته مثل طريقة مسلم، لا لأن طريقة مسلم أفضل، لكن من هذه المعاناة وهذا التعب يرسخ عندك العلم بإذن الله. مسلم مثل ما ذكرنا، يجمع طرق الحديث في موضع واحد، وييسر على طالب العلم بينما يتنقل من باب إلى باب ويمين ويسار، يضعه في موضع واحد. مسلم ليس مثل البخاري في الاستنباط، مسلم بدون تراجم، ما ترجم رحمه الله، أراد أن يجعل الكتاب خاص بالحديث، يريد أن يخلط معه وغيره كما فعل البخاري وغيره. ولكل وجه، لكن لا شك أن التفقه على صحيح البخاري أفضل بكثير من طريقة مسلم، وكلهم على خير. يعني هما كتابان تقرأ فيهما وأنت مرتاح، كتب صحيحة اتفقت الأمة على قبولها وتلقتها بالقبول. وعلى كل حال هذان هما الأصل في السنة. أول من صنف في الصحيح محمد خص بالترجيح ومسلم بعد، وبعض الغرب فضلوا ذا مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع ولم يعماه، ولم يعماه البخاري ومسلم ما قالوا جميع الأحاديث الصحيحة جمعناها ولم يعماه، ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، يعني إذا ضبطت الصحيحين فأنت أدركت خير عظيم، ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد، يعني فات الصحيحين أحاديث كثيرة جدا ورد، لكن قال يحيى البر نووي لم يفت الخمسة إلا النزر، خمسة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وفيهما علوم يعني يحتاج إلى إلى إلى عمر في استخراج كنوز هذه الكتب، ورد لكن قلما يحيى، ولكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر، خمسة كتب الخمسة وفيه ما فيه، لأن يعني أيضا فات الخمسة حديث كثير، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف، يعني مئة ألف حديث صحيح، وين المئة ألف التي يحفظها البخاري؟ يعني فيه ابحث عنها ولا تكتفي بالصحيحين حتى ولا بالخمسة. ووجد فئة نشأت في مصر يرون الاقتصار على القرآن مع الصحيحين، وألف في ذلك كتاب اسمه تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، وهذا في تضييع لقدر كبير من السنة تدور عليها أحكام كثيرة في العقائد والعبادات والمعاملات وفي غيرها من أمور الدين والدنيا. فهذا المنهج لا شك في أنه خاطئ، وأكثر خطأ منهم من يسمون أنفسهم بالقرآنيين الذين يهملون السنة. فعلى الإنسان أن يسلك ما سلكه من سلف في قراءة الاعتناء بالقرآن الصحيحين والسنن والمسانيد، يأتي بعض الصحيحين السنن التي هي سنن أبي داود والترمذي والنسائي الخمسة، واختلفوا في السادس، اختلفوا في السادس، فمنهم من جعل الدارمي هو السادس، ومنهم من جعل الموطأ، وهذه طريقة ابن الأثير في جامع الأصول، وقبله عزيم العبدري في تجريد الأصول، ومنهم من جعل ابن ماجه، وأول من جعله مكملا للستة ابن طاهر، ابن طاهر. إذا أردنا أن نجمل بالكلام قلنا أن البخاري ومسلم اشترطا الصحة ووفي بهذا الشرط، والكتب الكتب السنة فيها أنواع الصحيح والحسن والضعيف، الأنواع الثلاثة. أبو داود يقول في رسالته جمعت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما فيه وهم شديد بينته، وما فيه وهم شديد بينته بدليل على أنه توجد فيه الأنواع الثلاثة الصحيح والحسن والضعيف، وهو أمثل السنن. بعده النسائي بالنسبة للقوة، ثم الترمذي، والترمذي بالنسبة للتفقه والإلمام بعلوم الحديث، لأن يعني فيه 14 نوع من أنواع علوم الحديث الترمذي، فيستفيد منه طالب العلم فائدة عظيمة. وأبو داود قالوا أنه يكفي المجتهد ما يحتاج إلى غيره، لأن فيه 4800 حديث من أحاديث الأحكام وما يلحق بها. النسائي قالوا إن شرطه أشد، وأنه لم يخرج عمن أجمعوا على تركه، بينما في جامع الترمذي من تهم بالوضع ولا يعني هذا أنه إذا وجد انتقاد لشيء من هالشيء أنه يهدر، لا، لكن من باب إنزال الناس منازله. فجامع الترمذي فيه حلول وفي تعقيبات على الأحاديث من الإمام المؤلف رحمه الله تفيد طالب العلم، فتبطق الذهن في علوم الحديث وفي الفقه والتفقه وذكر أقوال العلماء في المسائل الفقهية وذكر الشواهد لهذا الحديث فيما يقول فيه بعد رواية الحديث وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، هذه شواهد يترقى بها الحديث. هل نتعرض لشيء من الشروح للبخاري ومسلم وداود؟ سنن ابن ماجه هو أقلها شأنا وأكثرها ضعيفا، ولكن مع ذلك فيه زوائد كثيرة جدا على الكتب الخمسة، ولذا أدرجه ابن طاهر في تتميم الكتب الخمسة ليكون السادس. بعد السنن المسانيد، ولذا يقول الحافظ العراقي ودونها في رتبة ما جعل، يعني دون السنن، ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا، كمسند الطيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقدا. مسانيد التي ترتب على أسماء الصحابة، والسنن ترتب على الأبواب كالصحيحين، ترتب على الأبواب كالصحيحين. جعلوا المسانيد أقل رتبة من السنن، لماذا؟ لأن أصحاب السنن يترجمون بأحكام، يترجمون بأحكام شرعية، فهم حينما يريدون الأحاديث تحت هذه التراجم إنما يريدون الاستدلال لهذه الأحكام. فترى المؤلف ينتقي من مروياته أقواها ليثبت الحكم الذي ذكره في الترجمة، بينما المسانيد يترجم باسم الراوي، حديث أبي بكر، حديث عمر، حديث فلان فلان. فلا يهتم مثل اهتمام صاحب السنن بقوة الحديث، لأنه يقول هذا ما رواه أبو بكر وهذا ما رواه عمر، وهذا ما ترجم بحكم شرعي ورأى أن هذا حكم الله في هذه المسألة، فهو يبحث عن أقوى ما عنده ليستدل على هذا الحكم، بخلاف المسانيد التي تترجم بأسماء الرواة. ولذا قال الحافظ العراقي ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا، كمسند الطيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقدا. دارمي لأن ابن صلاح عد الدارمي من المسانيد، انتقد عليه لأن الدارمي ليس على المسانيد وإنما هو على الأبواب مثل السنن، ولذلك جعلوه خامس سادس الكتب عند بعض أهل العلم. وعده للدارمي انتقدا، ليش انتقد؟ لأن سنن الدارمي على الأبواب وليس على المسانيد. قالوا اللهم إلا إن كان يقصد غير السنن، لأنه ذكر في تاريخ بغداد أن للدارمي مسند، فإن كان يقصده فكلامه صحيح، وإن كان يريد بالمسانيد أو بالمسند ما هو أعم مما رتب على أسماء الصحابة، يعني ما ذكرت فيه الأحاديث بالأسانيد، فهو مسند من هذه الحيثية، الأحاديث فيه مسندة، فصحيح البخاري سماه البخاري الجامع الصحيح المسند لأنه ذكرت فيها الأسانيد، لكن ليس هذا موضعه، ليس هذا موضعه، لأنه ذكره مع مسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي وهي مرتبة على مسانيد الصحابة، وقريب منها المعاجم، التي ترتب فيها الأحاديث على مسانيد الصحابة. والكلام على الصحاح اجعلنا نتطرق إلى ما اشترطت فيه الصحة مع عدم الوفاء بالشرط. إذا كان البخاري ومسلم وفوا بشروطهم فصحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، وصحيح الحاكم المسمى بالمستدرك، هذه ذكروا أنه صحيح، لكن هل الواقع يشد ذلك؟ يؤيد ذلك؟ لا، فيها حديث دون الصحيح، الحسن كثير والضعيف أيضا موجود، بل في المستدرك أحاديث موضوعة، ويستدرك على الصحيحين أحاديث كما قال في مقدمته: وأنا أستخير الله في إخراج كتاب في إخراج أحاديث احتج رواتها ثقات احتج بمثلهم الشيخان، احتج بمثلهم الشيخان، وفي كل حديث يقول هذا صحيح على شرط الشيخين، وهذا صحيح على شرط البخاري، وهذا صحيح على شرط المسلم، وهذا صحيح فحسب إذا لم يكن رواته مخرجونه في الصحيح. ولكن هل وفى بذلك؟ في حديث موضوع والضعيف كثير، وفيه الصحيح كثير، يصفو مستدرك الحاكم حديث كثير الصحيح، لكن تجاءت تسميته بالصحيح تجوز. ابن حبان أيضا فيه تساهل، فيه تساهل، وأمثالها صحيح ابن خزيمة. الموضوع المقترح طويل ومتشعب، والإلمام بأطرافه يصعب في الوقت القصير، وأحيانا تكون وفرة المادة العلمية تعوق أكثر بكثير من لو كانت قليلة جدا، لأن القليل تبحث عما يكمله، لكن الكثير كيف تنتقي منه ما يناسب الوقت والحضور؟ والموازنة بين هذه الأمور في غاية الصعوبة. ومن باب الاستطراد، أكثر ما يشق عن المفسر تفسير الفاتحة والبقرة. لماذا؟ لأن المفسرين أجلبوا عليها بكل ما يستطيعون، فتجد التفاسير في أولها يكون فيها طول شديد، والتفاسير فيها كثرة، فمن أراد أن يؤلف يرجع إلى هذه التفاسير كلها مع طول ما كتبوه فيه صعوبة. بينما في أواخر التفاسير ولا في أواخر شروح الحديث تجد المعلومات أقل، وتوفيق بينها ممكن. على كل حال، هذا من ضمن الاستطرادات اللي تكلمنا عنها، عن الصحيحين باختصار شديد، والسنن الأربعة: سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، على خلاف بينهم في السادس ذكرناه، ثم بعد ذلك أطلعنا على المسانيد التي من أهمها وأشهرها المسند الكبير للإمام أحمد الذي يحوي على ما يقرب من 30,000 حديث، يقرب من 30,000 حديث، وكان أهل العلم يقولون أن فيه 40,000، وبعضهم يقول أين ذهبت 10,000؟ ما ذهبت، ولكن العدد عند المتقدمين ليس بدقيق، ولا يعنيهم العدد بقدر ما يعنيهم حفظ الأحاديث. فعد 30,000 حديث عند عالم من أهل العلم يحفظ بدلها 100 حديث، وهذه هي الغاية عندها، بخلاف اهتمامات المتأخرين يهتمون بالأعداد ويفرعون ويقسمون، وهذا يبدأ من كذا وهذا ينتهي. هذه أهداف يعني وصل الأمر إلى أن طالب من طلاب العلم في اليمن قال: أيهما أكثر، حروف القرآن أو حروف تفسير الجلالين؟ فعد حروف القرآن حد حروف الجلالين. لماذا؟ لأنه يقول ويقاله غيره إن الحكم للغالب، إذا كان الغالب القرآن لا تقرأ إلا بوضوء، إذا كان الغالب التفسير تقرأ بدون طهارة. فعد يقول إلى آخر سورة المزمل العدد واحد، من بداية المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير، فانحلت عنده المشكلة. أنا أجيب مثل هذا المثال للفرق بين اهتمام المتقدمين ابن 30,000 40,000 الفرق واحد بالتقريب، وليس معناه أنه ضاع من المسند شيء، قد يكون الاختلاف لاختلاف الرواة، لكن المسند من رواية عبد الله متعارف عليه، من رواية عبد الله وزيادات عبد الله وزيادات القطيعي وكلها محفوظة، لكن الكتب الأخرى التي تتفاوت فيها الروايات في صحيح البخاري مروي من رواة عدة يزيد بعضهم على بعض، وبين رواية أبي ذر بين رواية ابن شاكر يقولون فرق 300 حديث، هذا اختلاف الرواة، هذا لم يثبت هذا الحديث عن فلان وجد في نسخة فلان وهكذا، هذا ما في إشكال، لكن الفرق 10,000 حديث، هل مرده لاختلاف الرواة؟ لا، ليس مرده لاختلاف الرواة بقدر ما مرده الاهتمام والعناية بالنسبة للمتقدمين تنصب على الغاية لحفظ الأحاديث والتفقه فيها والاستنباط منها الذي هو الغاية من الرواية، الاستنباط الغاية من الرواية للعمل، للعمل. ولذلك أثر عنهم أن حفظ حديثين خير من رواية وقرين، وفقه حديثين خير من حفظ وقرين. أهم شيء الفقه، الغاية من الرواية التفقه للعمل، وإلا علم بدون عمل تحشد علوم وتكون حجة عليك إذا لم تعمل. فطالب العلم العمل عنده يجعله غاية، ويحفظ ليعمل، يفهم فقه ليعمل. والخطيب البغدادي كتاب في هذا الباب اسمه اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، والعلم يهتف بالعمل كما قال علي، فإن أجابه وإلا رحل. العلم الذي لا يعمل به لا يفيد، لا ينتفع به صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فليكون حج عليه إذا ضيعه. السادس من الكتب الستة قلنا إنه ابن ماجة، وأول من جعله منها ابن طاهر المقدسي، ودرج عليه من صنف في رجال الكتب الستة الحافظ عبد الغني في الكمال وتهذيب الكمال للمزي وما تبرع عنهما، وكذلك الأطراف حافظ المزي في تحفة الأشراف جعل السادس ابن ماجه، منهم من جعل السادس الموطأ، وقبل ذلك من جعل السادس الدارمي الذي ذكرناه في المسانيد وهو سنن نريد به المشهور المتداول. الموطأ للإمام مالك مرتب على الأبواب، ولا يسمى سنن وإن كان قريب من كتب السنن في ترتيبه وفي استدلاله وتراجمه، قريب جدا من كتب السنن، إلا أنه يختلف عن السنن بكثرة ما دخله من غير السنن، من كلام الإمام مالك كثير جدا في أثناء رواياته للأحاديث يعلق ويستنبط وهذا كثير مما جعلهم يفصلونه عن السنن. كذلك المصنفات، المصنفات مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق قريبة في ترتيبها من السنن على الأبواب وتروي الأخبار، لكن لكثرة ما فيها من الآثار ما أدرجوها في السنن، وإن كان موضوعها السنن، لكن السنن المرفوعة بالنسبة للآثار أقل بكثير مما في السنن الأربعة. الجوامع، موطئات المصنفات الجوامع بعد ذكر الصحاح والسنن والمسانيد، الجوامع الكتب التي تجمع أبواب الدين، التي تجمع أبواب الدين، ويعد منها صحيح البخاري لأن في جميع أبواب الدين، وكذلك مسلم، وكذلك الترمذي، هذه تسمى جوامع لأنها تجمع أكثر مما جمعت السنن من الأبواب. العلل، كتب العلل، وهذه لا ينبري لها إلا الأفذاذ من المحدثين، ولا يتصدى لها كل أحد، ولا يفهمها كل طالب العلم. كتب العلل بالنسبة لطالب العلم تؤجل إلى أن يهضم هذه الكتب المذكورة، يأتي إلى كتب العلل. والحافظ بن كثير لما يشيد بكتاب العلل للدارقطني شادها في غاية القوة. لا يعني أن طالب العلم يذهب المكتبات ويشتري علل الدارقطني ويقرأ، هذا يصده عن تحصيل العلم، ما يفهم. العلل فن غامض لا يدركه إلا الأقل من القليل بالنسبة لأهل الحديث. وفي العلل صنف كتب العلل لإمام مسلم، كتاب صغير، وأيضا العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد، والعلل للترمذي سواء كانت علل الجامع أو العلل المفردة، وكذلك العلل لابن أبي حاتم، وأجمعها وأشملها علل الدارقطني. كتب الأحكام أشرنا إلى شيء منها في البداية، التي منها عمدة الأحكام، بلوغ المرام، وأيضا المحرر لابن عبد الهادي، وهو من أهمها. طالب العلم عليه أن يقارن بين البلوغ والمحرر، وينظر في فروق المتون وزوائد البلوغ على المحرر وزوائد المحرر على البلوغ، كلها يدونها، وينظر في أحكام ابن عبد الهادي على الأحاديث، وهو من أدق العلماء في بيان الأحكام وذكر العلل، وينظر في أحكام من حجر ويقارن بينها ويستفيد فائدة عظيمة. وأجمع كتب الأحكام المنتقى للإمام مجد الدين بن تيمية جد شيخ الإسلام. كتب مشكل الحديث، كتب فيها المختلف الحديث ابن قتيبة، وأيضا مشكل الحديث للطحاوي، ومشكل الحديث لابن فورك، وبعضهم لا يسلم من مخالفة عقدية، فتجد ابن فورك هو أشعري يوجه الأحاديث التي أشكلت على مقتضى مذهبه، وبذلك في كثير من الأحيان يرد على إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة. كتب غريب الحديث وألف فيه الشيء الكثير، ومن أهم ما ألف غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وغريب الحديث للخطابي، وغريب الحديث للهروي، ومن أجمع ما ألف فيها كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ومن أهمها مشارق الأنوار للقاضي عياض، مشارق الأنوار على صحاح الأخبار، ويعني بذلك الصحيحين والموطأ، وهو كتاب نفيس جدا. مشارق أنوار تبدت بسبتة ومن عجب كون المشارق بالغرب، ينافسه أحيانا مطالع الأنوار بل قد يزيد عليه في دورانه في كتب الشروح مطالع الأنوار لابن قرقول ومثله الفرع عنه. كتب الموضوعات كما يعرف طالب العلم الصحاح والحسان وغيرها من الحديث يعرف الموضوعات لتكون على بينة لئلا يستدل بحديث حكم عليها أهل العلم بالوضع وقالوا إن الإمام البخاري كما حفظ 100,000 حديث صحيح يحفظ 200,000 حديث غير صحيح. ومنها الموضوعات لابن الجوزي والموضوعات والمنهر المنيف لابن القيم ومنها الموضوعات المولى علي قاري ومنها اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ومنها الفوائد المجموعة للشوكاني وكتب كثيرة جدا. وهناك أيضا كتب الرجال وهي بالنسبة لطالب العلم في غاية الأهمية ولا بد أن يجمع كل ما يقدر عليه من كتب الرجال لأنه في أي إسناد يمر عليه يحتاج إلى ترجمة هذا الراوي وما قيل فيه فقد يكون هذا الراوي في الكتب الستة وهي مخدومة أو يكون في غيرها وفي تراجم رجالها إعواز فيستفيد من الكتب الفرعية إضافة إلى الكتب الأصلية. أحيانا تجد في مستدرك الحاكم ما لم تجد له ترجمة أو في الدارقطني أو في تفسير الطبري أو في الكتب المتأخرة نوعا ما لا تجد لهم تراجم إلا في كتب التواريخ تاريخ بغداد أو تاريخ نيسابور أو تاريخ دمشق أو غيرها من الكتب فتحتاج أن تجمع أكبر قدر من كتب الرجال. وكتب علوم الحديث أشرنا إلى بعضها وبهذا نكون أتينا على ما طلب إجمالا وإلا لو فصل الموضوع نحتاج إلى فهم هذه الكتب بالرجوع إلى شروحها وكل كتاب مما ذكرنا وما لم نذكره شرح بشروح متعددة فهذه يؤجل النظر فيها والكلام فيها وأننا فيها أشرطة وأننا فيها محاضرات ودروس يرجع إليها من أرادها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.